أن أهل الحديث هؤلاء تلقوا الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح، هم يأخذون بأقوال من قبلهم، يعني الأئمة مثل أحمد والشافعي وإسحاق وكذا، كانوا يأخذون عن من قبلهم أكيد، ولكن عنايتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تجعلهم يتلقون الدين عنه عليه الصلاة والسلام، لا يتلقونه عن مصادر خارجية، إنما الآثار هي موضحة ومبينة ومثبتة، تثبت عندما يأتيك حديث ويأتيك عليه إجماع فهو ثبت عندك هذا الحديث، وثبت عندك الفهم الصحيح لهذا الحديث. فهذا هذه الخصيصة لأهل الحديث رحمة الله عليهم، أنهم تلقوا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حديثه صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء هم المرجع إليهم في معرفة الأخبار صحيحها وضعيفها وكذا. بعض الناس يقول إن المحدثين كالصيادلة والفقهاء كالأطباء، وكذلك أهل الكلام كالأطباء. فالمحدث شغلته يقول لك مثلا كالصيدلي، الصيدلاني لا يصف لك الدواء، وإنما يقول لك هذا الدواء اسمه كذا، هذا تركيبته كذا، لكن فعليا ما يستطيع أن يصف دواء لحالة. فهم يعاملون أهل الحديث بهذه الطريقة، وهذا غلط. فلا يمكن لإنسان أن يكون فقيها إلا وأن يكون محدثا، ولا يمكن لإنسان أن يكون إماما في العقيدة إلا وأن يكون محدثا. الآن الطبيب، هل يمكن للطبيب أن يصف لك دواء وهو لا يعرف هذا الدواء، ما فاعليته، ما تركيبه ولا كذا؟ يعني على أي أساس سيكون طبيبا إذا لم يكن يعرف هذه الأدوية، إذا لم يكن عنده ما عند الصيدلاني من علم يزيد على ذلك بأنه ماهر بالطب؟ فحتى مثالهم هذا يخرب عليهم هذه المسألة التي يريدونها. فلا يكون الطبيب طبيبا إلا وعنده علم الصيدلاني، فكذلك لا يكون الفقيه فقيها ولا العقدي عقديا إلا وعنده علم الحديث. فالأصل أنك تلتمس هذه العلوم من عند المحدثين لا من عند غيرهم. فهذه مسألة مهمة، لأن الناس يجعلون يعني يصفون المحدثين وكأنهم جهلة مجرد نقلة. نعم، يوجد من المحدثين من عنده قدرة على الحفظ وليس عنده قدرة على الفهم، وهذا أثبته نبي الله صلى الله عليه وسلم لما قال: فرب مبلغ أوعى من سامع. فالإنسان قد ينقل الحديث نقلا صحيحا لمن يفهمه أكثر منه، هذا موجود، ولكن لا يكون مطعنا على المحدثين ورفعة لغيرهم. لا، المحدثين هم أولى به، المحدثون هم أولى بذلك. أحسن الله إليكم شيخ نباني. أحد الأخوة قال أني أخطأت في آية في الأثر العاشر، هل أعيد قراءتها؟ نعم. أحسن الله إليكم. صفحة 87، وقال تعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحسن الله إليكم. رجعنا للصفحة 92، ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند، إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون، فمن يوازيهم في شرف الذكر أو يباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم، إذ اسمهم مأخوذ من معاني الكتاب والسنة يشتمل عليهما لتحققهم بهما أو يشتمل عليهما لتحققهم بهما أو لاختصاصهم بأخذهما، فهم مترددون في انتسابهم إلى الحديث بينما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال تعالى ذكره: الله نزل أحسن الحديث، فهو القرآن. فهم حملة القرآن وأهله وقراءته وحفظته، وبين أن ينتموا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم نقلته وحملته، فلا شك أنهم يستحقون هذا الاسم لوجود المعنيين فيهم، لمشاهدتنا أن اقتباس الناس الكتاب والسنة منهم واعتماد البرية في تصحيحهما عليهم، لأن ما سمعنا عن القرون التي قبلنا ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعا. عفوا، مسألة مهمة ألا وهي الانتساب. تجد أن كل صاحب بدعة ينتسب إلى مؤسس بدعته، الأشعرية ينتسبون إلى مؤسس بدعتهم، الماتريدية ينتسبون إلى مؤسس بدعتهم، والمعتزلة ينتسبون إلى حادثة صارت مع مؤسس بدعتهم أنه اعتزل مجلس الحسن البصري فسموا بالمعتزلة، فدائما هم ينتسبون إلى صاحب بدعتهم. أما أهل السنة انتسبوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا اسم لهم إلا أهل السنة، فهم انتماؤهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تميزوا به عن سائر أهل البدع. وأهل الحديث انتسبوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فرق. ولهذا تجد أن بعض أهل البدع يحاول أن ينسب أهل السنة إلى، يقول التيمية، يريد أن ينسبهم إلى ابن تيمية، وكأنه أسس بدعة فانتسب الناس الذين اتبعوه إلى اسمه، ويحاولون أن يسموهم الوهابية، وكأن محمد بن عبد الوهاب أسس بدعة وهم انتسبوا إلى هذا المؤسس. فهذا الذي يجعل أهل السنة دائما يقولون لهم أنتم لا يحق لكم أن تسمون بغير ما سمينا، سمانا الله ورسوله بالمسلمين، أو تعورف عليه من أننا ننتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تنسبون لشخص وإن كان عالما أو كذا فهذا لا نرضى به، ولكن هم يعرفون ذلك، يعرفون أنهم إذا نسبوك لشخص فإذا أنت منتسب إلى بدعة، فيحاولون هذا بشدة. وهذه لعبة أهل الباطل، وتكرر بأساليب مختلفة. تجد أنهم يخترعون أسماء أخرى لأهل السنة لينسبوهم إلى أشخاص، والله لهم بالمرصاد. أحسن الله إليكم. لأن ما سمعنا عن القرون التي قبلنا ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعا رأسا في إقراء القرآن وأخذ الناس عنه في زمان من الأزمان، ولا ارتفعت لأحد منهم راية في رواية الحديث في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خلت من الأيام، ولا اقتدى بهم أحد في دين ولا شريعة من شرائع الإسلام، والحمد لله الذي كمل لهذه الطائفة السهام الإسلام وشرفهم بجوامع هذه الأقسام وميزهم من جميع الأنام حيث أعزهم الله بدينه. يقول يعني هؤلاء ما كانوا يعرفون بأنهم هم رواة الحديث ولا هم مقرئوا القرآن. ليش؟ لأن أهل السنة ما كانوا يجلسون إليهم، وإن كان علما في بابه، علم في القراءات أو عنده علم في القراءات أو ما شابه ذلك، السني يذهب إلى السن، ليسنا بحاجة إلى هؤلاء. لكن لما تأخرت العصور صار الناس يذهبون إليهم ويرون من طريقهم ويأخذون عنهم ويقولون نأخذ عنه ما برع فيه ونترك ما يعني عنده من خطأ وكذا، ثم بعد ذلك صاروا يقولون عنهم أئمة، صاروا هم الأئمة، وصار هذا يعني دليل على أنهم أهل الحق، والدليل على أنك لا يجوز أن تخالفهم، وصار سببا في نفي البدعة عنهم، وصار سببا في دخول كثير من أهل السنة في دينهم. يعني شوف، أحيانا الإنسان يخطئ خطأ، ليس شخص، أشخاص يخطئون خطأ ويرتكبونه كذا ويؤخذ عنهم ولا يعرفونهم تبعات هذا الأمر. في زمان نوح عليه الصلاة والسلام قبله يعني، الناس جعلوا أصناما، يعني صنعوا صورا أصنام لبعض الصالحين لتذكرهم، تذكرهم بماذا؟ تذكرهم بالصلاح وكذا، يعني شوف هؤلاء يذكرون بالله. ثم بعد ذلك جيل بعد جيل بعد جيل عبدت. فأحيانا الإنسان يبتدع بدعة يسيرة يظن أنها لا أثر لها كبير، لكن بعد ذلك يتبين أن هذه البدعة وإن كانت يسيرة إلا أنها تراكمت عليها الظلمات شيئا فشيئا حتى وصلت إلى ما لا يحمد، والله المستعان. اليوم في زماننا هؤلاء هم أئمة الإسلام، حتى بعض المنتسبين إلى السلفية لا يعرفون السلف، بل بالنسبة لهم السلف شوية حسدة، شوية حاقدين، شوية ناس عندهم إطلاقات فيها غلو، وكلامهم يحتاج أن يرد إلى كلام المتأخرين وكلام الكذا، هكذا نظرتهم للسلف حتى لا يعرفون أسمائهم.

حتى مثلا تجد في عصرنا مثلا بعض المشايخ عباراتهم سهلة، تصانيفهم حسنة، وقد يفهمها طالب العلم المبتدئ ولا يفهم ما هي أصعب منها، فيحتاج أن يتدرج من كتب المعاصرين إلى من سبقهم، والأفهام تختلف، لكن الله ييسر في كل عصر. والأصل في هذا التصنيف أن يكون مبناه على الكتاب والسنة والأثر، إلا أنك تختلف في طريقة عرضك، يعني تختلف عن غيرك مثلا في تصنيفك عنه، تختلف بطريقة العرض، بأسلوب ترتيب الأفكار. مثلا اليوم في زماننا صار في نوع معين من ترتيب الأفكار، يعني تبدأ في مسائل صغرى تنتقل لمسائل كبرى بطريقة متسلسلة نوعا ما، تبسط العبارات إلى آخر ما هنالك. طبعا أي تصنيف كوننا بشر قد يعتريه شيء من الزلل وشيء من الخطأ، بل حتى في عرض الفكرة وتسهيل الفكرة قد يعتري الإنسان شيء من الخطأ، وهذا من قصور الناس، حتى من العلماء الكبار قد تجد بعض العبارات تقول والله لو أنه قال كذا لكان أولى، يعني مثلا لو عبر بالطريقة الفلانية أو كذا، مع أنه إمام، ولكن سبحان الله لا يكمل شيء إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هذا هو المقصود، أن الناس مع كثرة المصنفات وكثرة أساليب المصنفين تنوعت طرق الاستفادة من هذه الكتب. أحيانا أنت تجد نفس العقيدة ولكن صنفها اثنان ثلاثة أربعة، أنت تقرأ لهؤلاء الأربعة تكون فكرة شاملة، مع أن نفس الكلام لكن عبر عنه بطرق مختلفة، فاستقر بذهنك واتخذته عقيدة راسخة، ثم بعد ذلك أنت تقويت بكثرة الناقلين لهذا الكلام وباختلاف عباراتهم، بحيث لا يبقى مجال لأهل الزيغ أن يؤولوا عبارة، فجاءك وأول عبارة للإمام أحمد تأتيه بعبارة للإمام الحميدي توافق الإمام، يحاول أن يزيغ منها تأتيه بعبارة للثوري. فهذه كان لها النفع العظيم في هذا الباب، ولا يزال الناس والله سبحانه وتعالى يعني يجزي من استطاع أن يفيد في هذه الأبواب المسلمين شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. وقد كانت تكررت مسألة أهل العلم إياي عودا وبدءا في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث، قدس الله أرواحهم وجعل ذكرنا لهم رحمة ومغفرة، فأجبتهم إلى مسألتهم لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة والمنفعة السنية التامة، وخاصة في هذه الأزمنة التي تناسى علماؤها رسوم مذاهب أهل السنة واستعلوا عنها بما أحدثوا من العلوم الحديثة، حتى ضاعت الأصول القديمة التي أسست عليها الشريعة وكان علماء السلف إليها يدعون وإلى طريقها يهدون وعليها يعولون، فجددت هذه الطريقة لتعرف معانيها وحججها ولا يقتصر على سماع اسمها دون رسمها. فابتدأت بشرح هذا الكتاب بعد أن تصفحت عامة كتب الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين، وعرفت مذاهبهم وما سلكوا من الطرق في تصانيفهم ليعرفوا به المسلمين، وما نقلوا من الحجج في هذه المسائل التي حدث الخلاف فيها بين أهل السنة وبين من انتسب إلى المسلمين. ففصلت هذه المسائل وبينت في تراجمها أن تلك المسألة متى حدث في الإسلام الاختلاف فيها ومن الذي أحدثها وتقولها، ليعرف حدوثها وأنه لا أصل لتلك المقالة في الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم، ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة بما ورد في كتاب الله تعالى فيها وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت فيهما جميعا ذكرتهما، وإن وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته، وإن لم أجد فيها إلا عن الصحابة الذين أمر الله ورسوله أن يقتدى بهم ويهتدى بأقوالهم ويستضاء بأنوارهم لمشاهدتهم الوحي والتنزيل ومعرفتهم معاني التأويل احتججت بها، فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لهم بإحسان، الذين في قولهم الشفاء والهدى والتدين بقولهم القربة إلى الله والزلفى، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه، ومن أنكروا قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه حكمنا به واعتقدناه. ولم يزل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة ويتدينون بها، وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة بجهله طرق الاتباع. وكان في الإسلام من يؤخذ عنهم هذه الطريقة قوم معدودون، أذكر أساميهم في ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم، فيكثر الترحم عليهم والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة وأرشدونا إلى سنن هذه الشريعة. ولم آلوا هنا في مسألة، لماذا لا يقال أنتم الآن تأخذون بقول الإمام أحمد وسفيان الثوري وابن عيينة وابن المديني وهؤلاء المعروفين أئمتكم، طيب لماذا لا تقولون أيضا نأخذ عن بشر المريسي وابن أبي دؤاد والجهم بن صفان وهؤلاء يردوا على بدعة أحمد وأمثاله مثلا قد يقال، أو لماذا لا تأخذون بعلماء الشيعة والنوبختي وما بعرف مين هؤلاء المتقدمين من علماء الشيعة وهم ردوا على فلان وفلان؟ نقول إن هذه الطريقة التي اتخذناها في شرعنا ليست قائمة على مبدأ لماذا لا يكون فلان ولماذا لا يكون فلان، لا، هي الأصل في عندك القرآن الكريم، وبعد القرآن الكريم عندك السنة، تنظر إلى هذه الأصول وتنظر إلى من أخذ بها. يعني أنت صار عندك أصل، من الذي أخذ بهذا الأصل؟ فلان فلان فلان فلان، جماعة الصحابة طبعا كلهم. الأصول التي اتفق عليها الصحابة مما لم يرد في الكتاب والسنة إذن هي أصول صحيحة طالما أنهم اتبعوا الكتاب والسنة. فننظر إلى التابعين، في جيل التابعين ظهرت البدع، ظهرت بدع الجهمية بدع الشيعة في جيل التابعين، فننظر من الذي تلقى العلم عن الصحابة حقا ومن الذي اتبع المنهج القرآني ثم المنهج السني ثم المنهج الصحابة، هم فلان فلان فلان فلان فلان. فالمسائل التي ظهرت حديثا والكلام الذي ظهر حديثا من أين يؤخذ؟ من الذي أخذ بهذه الأصول السابقة. ثم بعد جيل الصحابة جيل التابعين أيضا ظهرت فيه بدع وكذا، لكن من الذي أخذ بجيل جيل أتباع التابعين، من الذي أخذ بهؤلاء الذين عرفنا تمسكهم بمذهب الصحابة؟ فلان فلان فلان. فهؤلاء الذين نأخذ بقولهم في المسائل التي ظهرت في زمانهم، وهكذا حتى استقر الدين وصنفت المصنفات وعرفت الأئمة وعرف أهل البدع. فإذا نحن ننظر إلى هذا التسلسل ولا ننظر والله أحمد إسحاق علي بن المديني في مقابل بشر المريسي وابن الثلجي وكذا، فنقول هؤلاء أناس وهؤلاء أناس، لماذا تأخذ بقول هؤلاء؟ لا، نحن نظرنا إلى تسلسل من أعلى، وبعد أن تسلسل عندنا هذا الأمر عرفنا من الذي يأخذ بالحق ومن الذي يأخذ بالباطل، ومن الذي عنده الإسناد وعنده الدين وعنده الأئمة. فهذا هو التسلسل الذي بنينا عليه منهجنا، وليس الموضوع أننا اخترنا بعض الناس وغيرنا اختار وكل يأخذ بإمامه، لا، ليس الموضوع هكذا. نعم، أحسن الله إليكم. ولم آل جهدا في تصنيف هذا الكتاب ونظمه على سبيل السنة والجماعة، ولم أسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس، لأن من سلك طرق الأخبار فمن الميل بعيد، لأن من يتدين به شرع مقبول أو أثر منقول شرع مقول أو أثر منقول أو حكاية عن إمام مقبول، وإنما الحيف يقع في كلام من تكلف الاختراع ونصر الابتداع. فأما من سلك بنفسه مسلك الاتباع فالهوى والإحادة فالإحادة عنه بعيدة، ومن العصبية سليم وعلى طريق الحق مستقيم، ونسأل الله دوام ما أنعم. هذا أصل مهم، هو يقول لك أهل السنة الذين يعني يتتبعون الآثار هم أبعد الناس عن البدعة وأبعد الناس عن التعصب. لماذا؟ لأنك أنت تسلك سبيلا مختلفا عن سبل هؤلاء الذين يفصلون المسائل بحسب أهوائهم. الآن سبيل أهل الرأي وأهل الكلام وأهل القياس وكذا يستطيع من خلال طريقته أن يفصل لك المسألة، الحلال يجعله حرام والحرام يجعله حلال، أهل الحيل وكذا يستطيع ذلك، أما نحن لا نستطيع. نحن عندنا أثر، أخذت بأثر وأتيتني بأثر أقوى منه وأصح منه، عن يعني مثلا أنا مثلا أخذت بقول لعلي بن المديني، أثبت لي أن الأثر الذي أخذت به ضعيف وأن هناك آثار عن التابعين صحيحة، ترد هذا الأثر؟ أنا أخذ بها لأن هذا منهجي، فمنهجي يلزمني بالبعد عن التعصب، هذا خلاف منهج أهل الأهواء الذين يقولون لك إذا ثبتت هذه المسألة لا تثبت، تثبتها لهم يقولون حتى لو ثبت هذا القول قد يكون معناه كذا وكذا وكذا، تثبت له أن معناه ليس كذا وكذا وكذا، يقول لك طيب ما هو خلاف لقول المتأخرين، منين تمسكوا هذا؟ إذن هذا هو الذي صاحب هوى، الذي يروغ روغانا ويتقلب في المسائل تقلبا. اليوم والله سمعت عن أحدهم شيء والله عجيب، شيء يعني من الكلام، لولا أن الدرس علمي ولا نريد فيه الاستطراد لضربت لكم مثالا بإنسان ما كنت أتوقع يأتي ويهرطق لك الكلام ويهرطق المسائل، بحيث أنه وكأنه يقول لك أنا أثبت على قولي ولو فعلت ما فعلت، ما يترك لك مجال أن تغير له رأيه الذي هو عليه. منهجنا العكس، منهجنا جيب لي حديث أصح من الحديث اللي أخذت فيه، مضطر أنا لتقليد الحديث الصحيح وترك الحديث غير الصحيح على ضوابطنا طبعا. فنحن أبعد الناس عن التهمة بالتعصب، والله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نثبت على هذا المنهج الصافي النقي. نعم، أحسن الله إليكم، ونسأل الله دوام ما أنعم به علينا من اتباع السنة والجماعة وإتمامهما علينا في دنيانا وفي ديننا ودنيانا وآخرتنا بفضله ورحمته، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. اللهم. باب سياق ذكر من ترسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة. فمن الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت وأبو موسى الأشعري وعمران بن حسين وعمار بن ياسر وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر الجهني وسلمان وجابر وأبو سعيد الخدري وعقبة بن عامر وحذيفة بن أسيد الغفاري وأبو أمامة صدي بن عجلان وجندب بن عبد الله وأبو مسعود عقبة بن عمرو وعمير بن حبيب بن خماشة وأبو الطفيل عامر بن واثلة وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن التابعين عقد لك في أول باب من هذا الكتاب بعد المقدمة ذكر أسماء الأئمة لكي تعرف من هم أئمتك، لأن هذه المشكلة التي نواجهها في كثير من المعاصرين أنهم لا يعرفون أئمتهم، يعرفون خمسة من الجهمية ويظنون أن هؤلاء أئمة الدين. طيب لو قرأوا أسماء هؤلاء الصحابة أكثر من أسماء الجهمية الذين يتكثرون بهم. طبعا هو الآن يرتب لك على الطبقات من الصحابة إلى التابعين، من الصحابة إلى التابعين إلى أتباع التابعين وهكذا، لتأخذ من فوق. الصحابة رضي الله عنهم كلهم فضلاء، ولكن العلم يعطيه الله من يشاء، والتقدم والإمامة يعطيه الله من يشاء، وإن كانوا استووا في مسألة أنهم طبقة واحدة من الصحابة إلا أنهم لا يستوون بالفضل، لا يستوون بالعلم.

فتحات عنها ورقها إلا حط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة عن تلك الشجر ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه. هل علق على الرواية شيء في الحاشية؟ لم يعلق شيء. أظن في على خلاف سبيل وبدعة في بعض الكتب. والله هنا لم يقل شيء. على كل الأحوال خير من اجتهاد في خلاف سبيل وخلاف السنة هنا في هذا، ولكن على الرواية الأخرى في خلاف سبيل وبدعة يعني وعمل ببدعة. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما يتكلم عن النظر إلى الرجل الذي هو من أهل السنة ويدعو إلى السنة وينهى عن البدعة، فالنظر إليه يكون عبادة. توجيه هذا ليس مجرد النظر، وإنما المقصود أنك عندما تنظر إلى رجل صالح فتنظر إليه تقتدي به، تقتدي بصلاحه، يذكرك النظر إليه بهذه السنة. يعني أحيانا تجد مثلا إنسان عرف بالشدة على أهل البدع، فعندما تنظر إليه تقول: ليش ما أكون مثله، ليش ما أكون في مثل مقامي، أقوم هذا المقام في نصرة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود، وليس المقصود مجرد النظر. يعني ليس هو المصحف حتى، يعني حتى الحديث في النظر إلى المصحف ضعيف، فإنما المقصود أنه ذكرك بعمل وذكرك وشجعك على أن تقتدي بما يفعل هو، فهنا موضع العبادة. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب، فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه كما أخرجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فترد عليه بعدين نقطة ثم كما أخرجه، كما أخرجه ابن يزيد. نعم، أنا عندي كما أخرجه. أحسن الله عليكم شيخ. فهنا ابن عباس يقول: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني، أحب إلى الشيطان هلاكا مني. طيب كيف يقول عن نفسه هذا؟ أحيانا الإنسان يجوز له أن يمدح نفسه بشيء من باب أن يقتدي الناس به، وهو ما قال شيئا فاسدا. يعني هو في الواقع يعني الله سبحانه وتعالى نهى، قال: فلا تزكوا أنفسكم. لكن أحيانا الإنسان يذكر ما في نفسه من حق لأخذ عبر، فهو يعلم ويربي طلابه على أن يعرفوا أن الإنسان الذي يدل الناس على الحق هو أشد الناس على الشيطان. فعندما تحدث البدع يذهب الناس إلى من؟ إلى ابن عباس. ابن عباس من آخر الصحابة، يعني من الذين تأخرت حياتهم، فكان الناس يلتجئون إليه، ما عندهم من الصحابة أناس كثر، وابن عباس هو الذي يدلهم على السنة ويرد على أهل البدعة. فالشيطان يفرح بموته، كذلك يفرح بموت أهل العلم كالإمام أحمد وغيره ممن هو شديد على أهل البدع، لأن البدعة محببة إلى الشيطان. البدعة يستطيع الشيطان أن يضل بها علماء، لكن المعصية لا يستطيع أن يضل بها إنسان لسه يعني مبارح رب لحيته، واحد لسه شوي رب لحيته، تأتيه المرأة الجميلة الحسناء الكذا، فيعني يقول احتراما لهذه الشعرتين اللي بوجهي أنا قد لا أفعل هذه المعصية، لكن تأتيه البدعة المكثرة فيسوقه الشيطان إليه. فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية كما قرر السلف. فعند ذلك الذي يرد على البدعة أغيظ على الشيطان من كثير من الناس. نعم، نقرأ آخر أثر. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. نعم، الاقتصاد بالسنة أنت تؤجر عليه، لكن الاجتهاد بالبدعة أنت ستعمل أعمالا كثيرا كثيرة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في العبادة لا تكون صحيحة إلا بالاتباع. من شروط صحة العبادة الاتباع. فواحد يصلي 5 صلوات صحيحة مع سنن كذا وعنده شوي تقصير وكذا، أحسن من إنسان يروح يصلي الصلاة النارية في 24 ساعة من يوم مثلا. هذه يذكر 5 من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم خيرا له من هذه الصلوات اللي اخترعها الصوفية في كل أيامه. هذا هو المقصود في الاقتصاد بالسنة خير من الاجتهاد في البدعة. وأنا أختم بهذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.